اللهم صل عليه. نعم معناته ما عنده شيء هذا. نعم خرج البخاري والترمذي وغيرهما من الأئمة. نعم نعم. أترى هذا العربي عرف الله بالدليل والبرهان والحجة والبيان وأن رحمته وسعت كل شيء، وكم من مثله محكوم له بالإيمان. محكوم محكوم له بالإيمان. نعم نعم. بل اكتفى صلى الله عليه وسلم من كثير ممن أسلم. الحديث واضح كثير، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها أصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني كانوا كفرة وما بحثوا، وحكم لهم عليه الصلاة والسلام، حكى لهم بالإيمان وفي الإسلام عليه الصلاة والسلام. بل اكتفى صلى الله عليه وسلم من كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين، وأكثر من ذلك. نعم. حتى إنه اكتفى بالإشارة في ذلك، يعني في الحكم له بالإيمان في ذلك، ذلك في الحكم له بالإيمان. نعم. ألا تراه الآن يعني يأتي لنا بالدليل أنه اكتفى بالإشارة في ذلك، ألا تراه؟ نعم. أنه لما قال للسوداء أين الله قالت في السماء، يعني قالت يعني أشارت، يعني أشارت في السماء. يعني نعم. قال من أنا؟ طبعا لما نقول يعني في السماء، يعني أول شيء الحكم بده يؤخذ من كل ما ورد فيه أدلة. هذا الحديث وحده لا يكفي. يوم تبدل السماوات غير الأرض، تبدل السماوات والأرض شلون؟ تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أي وبرزوا لله. أي والله سبحانه وتعالى لا يحده مكان. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات، والله قديم، وكل شيء حادث، كل شيء حادث. يعني لو قرأوا بالإمام الغزالي أنه متنزه عن الجهة والحد سبحانه وتعالى بالإحياء رحمة الله عليه، يقول يعني رحمه الله يعني هذا فوق، من أين الفوق أتى؟ الفوق والتحت كل حوادث، الله خلقه، يعني سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له رأسا فصار ما يعلوه يسمى فوق، وخلق له قدمين وصار ما يعلوه ما كان أسفل من قدمه سفل، وجعل له قوة يمين ويسار وسمى اليمين قوة يمين، وجعل له يسار وهكذا. إيه؟ والنملة تأتي بمثال، عندما تمشي على السطح أو على خشب من السقف وهي منكسة صار فوق بالنسبة لها تحت. وربي سبحانه وتعالى خالق الفوق والتحت، يعني فوق وتحت، ما كان في شيء اسمه فوق وتحت. وبيقول كمان رحمه الله لو خلق الإنسان مستديرا ما في فوق وفي تحت، يعني وما قاله فوق يعني سبحانه وتعالى هذا تقريبا يعني لأذهاننا وتقريبا يعني لحدود علمنا. فسبحانه وتعالى يعني فوق، فوقية علوية مكانية وليس مكانا، حاشاه أن يحده مخلوق، خلقه سبحانه وتعالى. وقبل السماوات أين كان سبحانه وتعالى؟ وما قاله للأعرابي عليه الصلاة والسلام أو هذه السوداء ألا أين الله، كانت كل أصنام، ما يعرفون إلا الأصنام، والأصنام كلها كانت بالأرض. أين الله؟ يعني ليست هذه الأصنام، قالت فوق، يعني مو معنى فوق يعني إنها خدها مكانية وبعد وبعدين ماذا يعني ورد، يعني ماذا ورد في هذا؟ يعني السماوات أين تذهب، أين تكون يعني، يعني وأين عندها يكون سبحانه وتعالى؟ تبدل السماوات والأرض غير الأرض والسماوات، والسماوات بالنسبة للكون ما بيطلع مقياسها سنتي، قديش الأرض كبيرة ما تطلع حلقة بالسماوات، والسماوات كمان بالنسبة لغيرها كمان ما بتطلع حلقة، وكل هالكيان العظمة وهالسعة ما تخرج سنتي أمام الكون، لأن القياس المتناهي إلا متناهي هذا ما له حد يعني. فسبحانه وتعالى اكتفى من كل الكون بسنتي، فهذا يعني ينبغي أن ننزه الله عن الجهة. وفي قول بتكفيرهم اسمون جهويون، قول بنقول يعني مو نحكم بالكفر دائما، إذا أردنا الحكم بالكفر وعدم الكفر إذا في أكثر من قول يكفر وقول لا يكفر نجح إلى عدم الكفر عدم التكفير. وقال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، يعني ما منكفر الناس، نسأل الله العفو والعافية يعني. والبلية يعني تلينا بجماعتين وهما توأمان، جماعة تكفر عامة الناس وجماعة تكفر خاصة يعني المؤمنين، وكلهم يعني أتوا من مكان واحد من معلم واحد عند الإنجليز حتى يفرقوا بين الناس، لأنه فرق تسد هيك عندهم جماعة كله شرك، كله شرك، لا شرك شرك كله شرك. هلا أنتوا بس المسلمين، ولك أنت اللي عم يقول شرك، أنت أول من يشرك الحقيقة، يقول والله يا الحبة يعني طيبت لي راسي، وأنا الله وأنا الله، يقول طيب وين وين الله وين الذي، وإذا مريضت فهو يشفي، أشوف حالك وين إيمانك. وغيرهم يعني أسأل الله العافية يكفر من شهد الله له بالسبق وقال أولية، كمان أعطاه ميدالية ذهبية مثل ما نقول، يعني هذا بلاء، هذا لشق عصا المسلمين، أسأل الله العفو والعافية. نعم يستدلون قال لها أين الله على مقدار عقلها يعني، وما كلم ما تعلم شيئا هذه يعني، يعني ليست هذه الأصنام. نعم نعم قال قال في السماء قال من أنا قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها يعني، ونرفع يدينا إلى السماء أو وجهنا إلى السماء عندما ندعو ربي، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، قالوا لأنها قبلة الدعاء، نرفع وتوجه إلى السماء لأنها قبلة الدعاء، مو لكون جهة يعني. نعم وبعدين الأرض كروية، حول وين أحد يعني. قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم ولم يكن هناك نظر ولا استدلال. نعم بل حكم بإيمانهم من أول وهلة. نعم وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة. نعم يعني ماذا بحثوا بالأدلة، لكن الإيمان موجود. نعم الرابعة ولا يكون النظر أيضا والاعتبار في الوجوه الحسان من المرد والنسوان. أيوة الله يجزي الخير على الكلام كمان. ولا يكون النظر يعني من أجل الاعتبار أن يعني كما قال أفا سبحانه فنيسير في أرض فينظروا، النظر يعني بالخلق، الخلق مطلقا. بعض الناس يتذرع بأشياء من هواه، لذلك الشيخ عم ينبه على هذا. نعم. ولا يكون النظر أيضا والاعتبار في الوجوه الحسان من المرد والنسوان، وهذا شفته بمصر على التلفزيون، شفته بس أعرف المرشدين الذين يجلسون بعرفه، وأعيد أكبر شخصية علمية وبلفته أعيد هاي فرقة الإنشاد، وهو جنب فرقة الإنشاد يعني ما بحب أذكر أسماء، ومين مقابل فرقة الإنشاد، والمنشدون شباب كلهم شباب، وبنت من أجمل النساء مقابل المنشدين. في حال وبالجامعة يعني. طيب شو عم تسوي؟ شو عم تحلو؟ يعني لو كنت والله ما أسكت أبدا يعني، يعني ويحكم شو اسمه هذا؟ كان نتفكر بخلق الله سبحانه، عم سبح الله يا أخي يعني. ينشدون يمدحون رسول الله صلى الله عليه، والله أول يعني من يعني يؤاخذهم رسول الله صلى الله عليه. بعد الله شيخ المرد من التمرد، لا المرد اللي ما له شعر يعني المراهق، ولا شيخ الله يرضى عنه مدنا مدلي شيخ عبد الحكيم الأفغاني رحمة الله عليه، شيخ الشيوخ رحمة الله عليه، دخل عليه الشيخ محمود العطار. الشيخ محمود العطار شيخ الشام كان، هو تلميذ له شيخ الشام، كررت هذا الكلام. الشيخ بهجة البيطار رحمه الله كما من العلماء الكبار، عندما رثاه بعد وفاته قال له رحمك الله ما من عالم في دمشق إلا وقد قرأ عليك أو قرأ على من قرأ عليك شيخ محمود. فالشيخ محمود وهذا السند عالي عم أحكي لك يعني، ذكر ذلك للشيخ عبد القادر بركي شيخ النحو بالشام رحمه الله تعالى، والشيخ عبد القادر ذكر لي هذا الكلام، يعني حدثني الشيخ عبد القادر عن الشيخ محمود رحمه الله، قال له أول ما دخلت يعني على الشيخ عبد الحكيم ولد أمرض ما في وجهه شعر أبدا، إيه قال له ماذا تريد؟ وكان يعني هيك نزع يعني، ماذا تريد؟ قال له أطلب العلم. لماذا؟ لماذا؟ قال له أصحح عبادتي. قال له لا تقول هكذا، لا تقول هكذا، قل لله، قل لله. قال له لله. قال له الآن اقرأ. قال بعد 3 أو 4 سنوات بيتردد عليه ويقرأ، يظهر نظر إليه الشيخ هذا الشاهد الشيخ عبد الحكيم، قال له نبتت لحيتك يا محمود، نبتت لحيتك يا محمود. قال له ليش الشيخ؟ مالكش مالك شايفني شيدي؟ قال له والله منذ دخلت علي ما نظرت إلى وجهي. عم يعلمك يعني رحمة الله عليه يعني مثلها ابني الله يرضى عليه عبد الوهاب يعني الله يكفوه، كنا بالمدينة يعني فيه صار يعني شوية صحبة مع الشيخ محمد الحجار رجل من العلماء رحمة الله عليه، ابني لابس قصير يعني مو قصير، ابني ذكر لابس كم قصير ايه، ولسه هو يعني صغير السن ايه، قال لي بابا شو بشر محمد الحجار في طلي علي بيعمل هيك، كل ما بيطلي علي بيقوم بيعمل هيك، شو عامل يعني؟ قال لك بابا لأنك يعني كشف إيدي كلام يعني تعد أمرا أنت يعني لذلك ما ينظر كان. قال لي بابا كل ما يطلع لا يعمل هيك. رحمة الله عليه. نعم. فالشيخ قال يعني والمشكلة البلية انه يجعلونا يعني مشان يتفكر يعني يتفكر بخلق الله. عم نقول ما شاء الله عم نقول سبحان الخلاق عم نقول يعني سبحان الخلاق اللي بده يعني يحكي الله يعفو عنه. طيب قال ويعني الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ قرطبي يعني على هذا النقل يعني. ولا يكون النظر أيضا والاعتبار في الوجوه الحسان من المرد والنسوان. قال أبو الفرج الجوز ابن الجوزي هو الحقيقة ابن الجوزي هو نعم عم يقول الجوزي هو ابن الجوزي له عدة كتب يعني ما أعلم عراقي أو غيره بس هذا يعني له تفسير زاد المسير 9 مجلدات الله يرحمه وله غيره يعني عم يبالي الكتاب بيذكر فيه أشياء بيقول ليته ما ألفه يعني من أمور هؤلاء الذين يعني ينظرون. نعم ذم الهوى ذم الهوى رحمه الله. نعم قال أبو الفرج الجوزي ابن الجوزي في ابن قيم الجوزية قيم الجوزية في ابن الجوزي ابن قيم الجوزية غير ابن الجوزي دمشق. نعم ابن قيم من إزرع حوران يعني حوران خرجت يعني. نعم ابن كثير حوران يعني إمام النووي حوران الله يرحمه من يعني هذا شو اسمه هذا الذكي هذا شأله أو إسحاق الكندي من جاسم تمام. أبو تمام حوراني من جاسم من جاسم وتمثاله في جاسم شالو ما أبدون أزكية خلي الناس ولا إجابة منهم بقر هو الآن المعرض اللي معرض إيه يعني زكاة الناس تفهم مشكلة الناس تفهم من سوء نسأل الله العافية نسأل الله العفو والعافية إيه من الذكاء بمكان كان يعني لمن عم يلقي القصيدة للمعتصم كان من جلساء المعتصم أبو إسحاق الكندي قال وكان عم يتلو يعني القصيدة بمدحه قال له يعني إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكائي في ذكائي إياسي في ناس يعني شوف جبوا أعد الرجال يعني قال له ما زلت يعني في ناس يعني قال له ما زلت تشبه الخليفة بمن هو أقل منهم يعني روح له تعبه كله هو عم يتلوى يعني منين اجا هذا يعني قال له اقدام عمر في سماع لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي وكمل القصيدة وبعدها دار بالقصيدة عليهم طلعوا مو موجود هذا البيت شافوا هذا وإسحاق الكندي شو هالرجل يعني أخذ فيه قال لهم هذا سيقتله ذكاؤه ما بعيش هذا وفعلا لون 30 معه قال له هذا سيقتله ذكاؤه سبحان الله يعني فخرجت يعني حوران يعني خرجت يعني والإمام نووي ما أدراك شيخ الأرض يعني الله يرضى عنه كان رحمة الله عليه وقريبه يعني أبو تمام يعني 10 كيلو إيه سبعة كيلو بينه وبين الإمام النووي نعم. وبعدها خرج يعني على انخيل قبل جاسم بشوي بعد جاسم انخيل قبل رايحين لحنا على حوران شبك ابو رايحين على حوران شو بدك رجعنا شو بدنا هيك نرجع هلا رايحين لعندك اول ما نوالي انخيل وبعدين جاسم وبعدين نوى اما شو بدك رجعنا من الطريق عجبك كمان بدك حكيت عباس الشيخ الله يرحمه يقول الشيخ نايف انخيل الشيخ نايف العباس كمان من الأولى أنا ما كان الشيخ خالد الجباوي هذاك من جبه منين من برقة إيه برقة ما بعرف هاي أنت طلعوا من بس اسمه الجباوي نعم كان فيه كمان غيره يعني في إزرع بإزرع كان مفتي إزرع شيخ كريه يعني كان مفتي إزرع كان في شيخ البصراوي بصراوي كمان كان الشيخ حسن رحمه الله يلو خطيب مسقع ومفتي إزرع للشيخ كريه من إزرع ابن كثير ابن قيم وبيته إلى الآن رحمه الله نعم بعدنا كلهم عند ابن الجوزي طلعنا فابن الجوزي هذاك ابن قيم الجوزي اللي له زاد المعاد نعم طيب قال ابو الفرج الجوزي نعم قال ابو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري بلغني عن هذه الطائفه التي تسمع السماع انها تضيف اليه النظر الى الطائفه التي تسمع يعني السماع يعني الأوتار وغيرها يعني أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمراض يعني حتى يتم يعني هواهم ويتم يعني ما يحبون يعني نعم وأكثر من هيك يعني ولبسوه يعني حتى يزيد جماله يعني وتزعم وزعموا مطية الكذب أنها تقصد به الازدياد في الإيمان بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصنع على الصانع نعم وهذه النهاية في متابعة في النهاية في متابعة الهوى ومخادعة العقل ومخالفة العلم يا سلام الله يرضى عنك قال أبو الفرج قال الإمام كمان ابن الجوزي وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لم يحل الله النظر إلا على صورة لا ميل للنفس إليها لم يحل الله النظر إلى على صور لا ميل لم يحل الله النظر إلا على صور أو إلا لصور لا ميل للنفس إليها يعني الله يرحمه هذا من فم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله كان عم يحكي عليه قال لو نظرت إلى هذه السارية وحركت عندك دواعي الشر يحرم النظر إليها لو نظرت إلى هذه السارية وحركت عندك دواعي الشر فيحرم النظر إليها رحمه الله نعم نعم ولا حظ للهوى فيها بل عمرة لا يمازجها شهر نعم. ولا يقاربها لذة ولذلك ما بعث الله سبحانه امرأة بالرسالة ولا جعلها قاضيا ولا إماما ولا مؤذنا. لا ما عن جعل الدنيا سوى إماما، لأنه ما بقوله ما بقى لأنه ليسوا رجال، لأنه صاروا نسوان. أدون صلوا أفاها نسوان، أنتم أنتم مو رجال، أشباه الرجال. نعم. كل ذلك لأنها محل شهوة وفتنة. فمن قال أنا آخذ من الصور المستحسنة عبرا كذبناه. كذاب يعني. نعم. وكل من ميز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا كذبناه. والله جميل جميل الكلام. يعني بيقول لك أخي أنا أنت، إذا أنت يعني نفسك يعني ضعيفة، أنا لا أنظر وأنا كأني أنظر إلى الله، يعني في هذا يعني إلى الله إلى آلاء الله، يعني يعني يعني ما قول هالكلام، ما أسأل الصوفية مثل الصوفية، زماني حاكي هذا الكلام كمان، يعني حضرته وبلفة ويعني يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. قال مر بباريس وأخذوا مباريين، قال شاف يعني قاعدين وهيك عم يطبلوا يعني، وفيها يعني من هالنساء يعني، قال والله وقفت وكأنه كل شيء عم يقول الله، شفته كأنه عم يقول الله الله ياخذك البعيد، قال شفته كأنه عم يقول الله، وقفت بتفرجي قعدت عم بتفرج كأني كل شيء عم يقول كأنه الله، مشان يسحبك الله يعني. هذا مثل النص، هذا لا مجال للرأي في مجال النص. قل للمؤمنين يغضوا وأطبخ فإنما جعلت لك طبقين، قال سبحانه وتعالى بالحديث القدسي. نعم. بيقول أنا ما كل شيء بشوف الله، فلذلك عم يقول له الشيخ وكل من ميز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا كذبناه. كذاب. بس أسأل الله العافية. إذا النصارى جعلوه مثل المؤمنين. نعم. وإنما هذه خدع الشيطان للمدعين. نعم. نعم. قال بعض الحكماء كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير. يعني العالم الكبير السماوات النجوم يعني الشمس القمر. نعم. لذلك قال تعالى وفيه أمر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني بالعجب منها، يعني يعني كما قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، شيء بحير. لذلك بعض المستشرقين قال الإنسان ذلك المجهول، فعلا يعني ذلك المجهول، يعني نعمة، يعني كبدا يعني كل كوب وفي كل شيء له آية، يعني دم وبول يعني عمين شيء يعني، وهذا ما بيختلف بهذا وهذا ما بيختلف بهذا، يعني يعني شيء بيحير، يعني يعني بيكون كل ذرة بالإنسان، كل ذرة بتحير. الإنسان ذلك المجهول، يعني شو بده يعني يحكي أشياء، نسأل الله العافية للإنسان، مليء مليء الإنسان عجب. والله يعني المرة من تحمل شيء عجيب وغريب، يعني هلا كان ببطنها هلا خلق، يعني وين كان، يعني سبحان الله وين كان، وشو يعني شو دفعي حتى يعني حتى إجا، يعني كل شيء يعني تلاقي هون كان مالك هون دا يمر هون، ألا لولا هذا الصلاخ اللي بالإذن لو لم سبحانه وتعالى يضع حرس على الإذن. شوف إنهم لا يعني ترك هيك شوية حلو ما بتخلي محل النمل ما تجي عليه، يمكن كان ملا نمل جوا وراع المخ بعد ما أما لا مجرد ما أدى يا لطيف تأس على حتى يعني حتختم كمان الأنف. شو رأيك لما ينام الإنسان يسد سد أذنيه ويسد أنفه وكمان يسد تمه كل حراسه يعني منين شو هذا يعني سبحانه وتعالى. ولذلك قال وفي أنفسكم معنى شوف أجو معنى بقى مكيف من الجسم نفسه شلون عم يتحول لبارد شلون يعني سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. والعالم كل العالم كله ما بيعرف ان الطب سنتي سنتي من 100 متر يعني الله يعفو عنا. نعم فعلى العاقل ان ينظر الى نفسه ويتفكر في خلقه من حين كونه ماء داخلا الى كونه خلقا سويا. يعاد بالاغذيه ويربى بالرزق ويحفظ بالدين حتى يكتسب القوى ويبلغ الاشد واذا هو قد قال فنما نحن ونسي حين أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم. وسيعود مقبورا فيا ويحه إن كان محسورا يعني محسورا محجوبا يعني عن هذه الأشياء. نعم. قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في من سلالة من ولقد خلقنا يعني. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قوله تعالى تبعثون فينظر أنه عبد مربوب مكلف مخوف بالعذاب مقصر مرجى بالثواب إن ائتمر فيقبل على عبادة مولاه فإنه وإن كان لا يراه يراه فإنه وإن كان لا يراه وإن كان لا يراه يراه يعني فهو يراه وإلا وإن كان لا يراه يراه لأنه جواب الشرع يراه لكن وقدر له فهو يراه يمشي الحال ولا يخشى. نعم. ولا يخشى الناس الله أحق أن يخشى كما قال سؤال فينظر أنه عبد مخوف إن قصر بعدين فيقبل على مولاه ينبغي أن يقبل فيقبل على مولاه ولا يخشى الناس أو ولا يخشى الناس صير يخشى مرفوع ويخشى صير مجزوم ولا يخشى الناس أو ولا يخشى الناس طبعا بتروح الأليف والله أحق أن يخشى ولا تخشوا الناس واخشوني. نعم. ولا يتكبر كمان ولا يتكبر أو ولا يتكبر ولا يخشى ولا يتكبر أو ولا يخشى ولا يتكبر. نعم. على أحد من عباد الله فإنه مؤلف من أقدار من أقدار أقدار. نعم. فإنه مؤلف من أقدار صائر إلى جنة إن أطاع أو إلى نار يعني إن عصى إن أطاع أو إلى نار المشكلة صائر إلى الجنة إن أطاع أو إلى نار يعني أو وإن أو إن عصى إلى نار نحط ما قدر أو إن عصى إلى نار. نعم. مشحون من أوضار. نعم. إنه مؤلف من أحضار مشحون من أوضار أيوة. يعني أخلاق يعني نعم مليء يعني مشحون نعم نعم. وقال ابن العربي وكان شيوخنا يستحقون أن ينظر المرء للأبيات الحكمية يعني نسبة للحكمة التي جمعت هذه الأوصاف العلمية نعم. كيف يزهو من رجيعه كيف يزهو شلون عم يشوف حاله من رجيعه أبد الدهر ضجيعه هو منه وإليه وأخوه ورضيعه نعم وهو يدعوه إلى الحو أو الحا الحش يعني مكان قضاء الحاجة بصغر بأي شيء يدعوه فيطيعه يعني هذاك اللي قال له يعني ماشي وشايف حاله إذا وكلي وكزوا بإصبعه قال ما تعرفني من أنا قال له نعم أنا الذي أعرفك وشلون اتفقنا معي قال له من أنا قال له اسمع من أنت أولك لي نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة عرفت من أنت العذرة يعني معروف شو العذرة يعني ما يخرج من الإنسان هذا ضجيعه الآن هو إياه ما بيشوف حاله نعم نعم طيب قوله تعالى وما خلق الله من شيء معطوف على ما قبله اي فيما خلق الله من الاشياء يعني فيما اولم ينظروا في ملكوت وما خلق يعني وفيما خلق نعم وان عسى ان يكون قد اقترب اجله اي وفي يعني وان عسى ان يكون يعني وانه عسى هي مخففة من الثقيلة واسم ضمير شأن وأنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم طيب أي وفي آجاله الذي عسى أن تكون قد قربت يعني أولم ينظروا نعم فهو في موضع خبط يعني شو في موضع خبط مثل ما أن معطوف على أفلم ينظروا في ملكوتي وما خلقه نعم على ما نعم يعني على المجرور نعم رضي الله عنهما أراد باقتراب الأجل يوم بدر نعم نعم بأي حديث من بعده يؤمنون أي بأي قرآن غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم نعم الهاء للأجل للأجل وين الهاء بعده فبأي حديث بعده أنا يعني بعد الأجل إذا أتاهم يؤمنون يعني لا ينفعهم إيمانهم الهاء للأجل يعني في قول الله بعده نعم بأي حديث بعد الأجل يؤمنون حين لا ينفع الإيمان لأن الآخرة ليست بدار تكليف قوله تعالى من يؤمن الله فلا هادي له ويذره في طغيانهم يعمهون نعم بين أن إعراضكم بأن الله أضله هذا رد على القدرية ويذرهم في طغيانهم للرفع على الاستثناء وقرئ بالجزم على موضع يعني وين عم يقول على موضع الفاء شو موضع الفاء فلا موضع الفاء شو جواب الشرط نعم ويذرهم وجزمهم يذرهم شفا والغين غصن تهدل يقول الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى وجزمهم يذرهم شفا يعني حمزة والكسائي نعم ويذرهم نعم نعم ويدرهم في طغيانهم بالرفع. طيب وقرئ حملا على موضع الفاء. نعم أن يتحيرون وقد مضى في أول البقرة مستوفى. ثم قال قوله تعالى يسألونك. الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأفعال، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وارزقنا طيبا واستعملنا صالحين، وعود علينا بعوائلك الحسنى، فأنت أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احفظنا بالقرآن، واحفظ القرآن علينا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهك يا أرحم الراحمين بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اشف مرضانا وأصلح أحيانا، ومنك لا تقطع رجانا، وفرج عن المكروبين عاجلا غير آجل، فأنت أرحم بهم منا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الله يجزيك خير.